صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب. شأن يشق على الضراح مرامه، بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلص يا الطرفي علاك نجيبة من قومها، وأخ أعز نجيب. يا حاملا يا إن ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب. لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصور. منصوب لله يا من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصور. المنصوب وكأني به يحمل راية الحسين عليه السلام، ويقبل إلى كربلاء ويقف مع الأنصار والأصحاب. وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء، وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل واولاد اخو يستقبلايا. مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لابوه مسكنا وتناول رايته جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال قال يا وسبة يا زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها بنخوته يا قال زينب يا الذي من قبل كنت مدللة يا تروح شيعتكم طباق فوق الصعيد مجدلة أرواحنا تطلع ولا تركبين ناقة مهزلة أرواحنا تطلع ولا تركبين ناقة مهزلة والقلب من تشوفي والحراير مشتتة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم سووا قيام إذا ماكو زحمة حتى اللي يجوا لا يجوا هنا عندي يشغلون عن القناة تتقدموا قدموا دامي قدموا شوية قدموا شوية حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين حديثنا عن القلب وابتلاء القلب بمرض القساوة الذي تحدث عنه القرآن الكريم والحديث في نقطتين النقطة الأولى في بيان معنى القلب والنقطة الثانية في بيان مناشئ مرض قساوة القلب أما النقطة الأولى ما هو القلب الإنسان له قلب ما هو القلب كثير منا يظن أن الروح، روح الإنسان ونفس الإنسان موجودة في بدنه، وأنه إذا مات تخرج هذه الروح من البدن. لا، الروح حسب ما يذكر الفلاسفة المسلمون، الروح ليست داخل البدن، ومن المستحيل أن تدخل في البدن وأن تكون داخل البدن. خل أشرح لك هذا المعنى أوضح له. الروح كما يذكر الفلاسفة خارج البدن متصلة به اتصال التدبير والتصرف. معنى هذا الكلام شنو؟ يقول لك الدليل على أن الروح خارج البدن والنفس خارج البدن هو شيئان. الشيء الأول أن الإنسان قد يغفل عن كل شيء ولا يغفل عن نفسه، والدليل الثاني أن الإنسان يتغير في تمام شؤونه ولا تتغير نفسه. كيف يعني؟ الآن مثلا الإنسان عندما يصيبه خوف، عندما يصيب الإنسان خوف، إذا أصابه الخوف تشوف هذا الإنسان يغفل عن كل شيء، لأنه خائف، يغفل عن عياله، يغفل عن زوجته، يغفل عن لباسه، يغفل عن من حوله، خلاص بعده خائف، يعيش مرض الخوف، يغفل عن كل شيء حوله، بل يغفل عن جسده أيضا، ما يلتفت إلى جسده. شنه الآن؟ هو على أي حالة، على أي شكل، على أي صورة، غافل تمام الأمور، يغفل عن كل شيء حتى عن جسده، حتى عن جوارحه، يغفل عن كل شيء إلا شيء واحد، هو نفسه. في حالة الخوف، في حالة الحزن، في حالة الفزع، الإنسان يغفل عن كل شيء حتى جسده، يغفل عن جسده بالمرة، لا يدري هو جائع، هو شبعان، هو على أي حال الجسد، بأي صورة الجسد، مو بباله، ولكنه لا يغفل عن شيء هو نفسه وهو ذاته. هذا يكشف أن النفس غير الجسد، ولذلك يغفل الإنسان عن الجسد ولا يغفل عن النفس، معناه أن النفس غير الجسد، ومعناه أن النفس ليست جزء من الجسد، وإلا لغفل عنها الإنسان إذا غفل عن جسده وذهل عن جسده ودهش عن جسده. لو كانت جزء مادي في الجسد لغفل عنها الإنسان. الدليل الآخر التغير وعدم التغير. شلون يعني التغير وعدم التغير؟ يعني الآن أنا مثلا، افترض أنا قبل 20 سنة هو كنت صغير بحسب السن، زين، ثم هذا الجسد تغير بمرور الوقت، أشعر بأنني كبرت، أشعر بأن جسمي تغير، شكلي تغير، ملامحي تغيرت، إلى أن أنمو بحسب السن، أنمو بحسب السن، أصل إلى سن الكهولة مثلا، أصل إلى سن الشيخوخة مثلا، أرى جسمي يتغير من مرحلة إلى مرحلة، ومن أرى جسمي يتغير من مرحلة إلى مرحلة، ومن مستوى إلى مستوى آخر، لكن هناك شيء لا يتغير أبدا. ما هو؟ أنت الآن قبل 10 سنوات لو فتشت عن نفسك تجد هناك شيء اسمه أنا. هذا الأنا بعد 10 سنوات هو الأنا قبل 10 سنوات، ما يتغير، بعد 20 سنة أنا هو أنا قبل 20 سنة، بعد 30 سنة أنا هو أنا قبل 30 سنة، أشعر بأن جسمي يتغير، حالاتي تتغير، ظروفي تتغير، أوضاعي تتغير، لكن كلمة أنا لا تتغير. مهما استمرت السنين ومهما تصاعد الإنسان يشعر أن هناك شيء لا يتغير، وإن تغيرت سائر ملامحه، ألا وهو ما يعنيه بكلمة أنا وما يعبر عنه بكلمة أنا، كل شيء لا يتغير. إذن تغير الجسد شيء وجداني، عدم تغير الأنا يعني عدم تغير النفس أم شيء بالوجدان، هذا دليل على أن النفس ليست جزءا من الجسد، وإلا لتغيرت بتغير الجسد. فغير المتغير غير المتغير، المتغير هو الجسد، غير المتغير هو الروح وهو النفس، لا تتغير بتغير الجسد. رجاء خلوا الواحد لا يدخل الجماعة، ما أنا أنشغل بعد. فهناك شيء يتغير ألا وهو الجسد، هناك شيء يشعر الإنسان بوجدانه أنه لا يتغير ألا وهو النفس، هذا دليل على أن النفس ليست جزء من الجسد، ليست جزءا ماديا. إذن النفس ليست جزءا ماديا وإلا لتغيرت، وإلا لغفل عنها الإنسان كما يغفل عن جسده، ليست جزءا من الجسد وليست شيئا ماديا. لذلك يقول الفلاسفة مستحيل أن تحل النفس داخل الجسد، لأنها ليست شيء مادي، شيء مجرد عن المادة، مستحيل أن يطبق عليها الجسد لأنها ليست شيء مادي. نعم هي في عالم خاص متصلة بهذا الجسد، كاتصال باب التشبيه نشبه، يعني كاتصال مثلا افترض الطاقة الكهربائية بهذا المصباح، مثلا الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية طاقة تتصل بهذا المصباح فينير هذا المصباح أو يضيء هذا المصباح، أو اتصال الطاقة الحرارية بحركة السيارة مثلا وما أشبه ذلك. على أي حال، كيف يتم اتصال النفس بالجسد؟ يقول لك العلماء الجسد يتأهل شيئا فشيئا، ما يصير الشكل دائما قاعد ينتو، خلاص تقعد مكانك ما تقوم ما تحرك. كيف تتصل النفس بالجسد؟ تتصل النفس بالجسد إذا تأهل الجسد لقبول النفس. شلون؟ الجسد يمر بمراحل ويمر ب درجات مادية معينة إلى أن يصير مؤهلا لشعاع النفس. أنتم تعرفون ولا بد سمعتم من العلماء والخطباء أن الله خلق عالم الأرواح قبل عالم الأجساد، ولذلك ورد في الحديث الشريف الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عالم الأرواح يسمى بعالم الملكوت، خلقه الله قبل هذا العالم، قبل عالم الأجساد. زين هذا العالم عالم الأجساد، الإنسان أول ما يبدأ بنطفة، القرآن الكريم هكذا يقول إنا خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني في الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، ما مضمون الآية، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يعبر عنها بالحركة الجوهرية حسب كلمات الفلاسفة. حركة الجوهرية يقول لك المادة تتحرك في داخلها حركة نحو التصاعد، نطفة علقة، مضغة، عظام، لحم، جسد متكامل، النطفة تتحرك في داخلها، المادة تتحرك في داخلها حركة جوهرية وتتصاعد إلى أن تصل إلى درجة، إذا وصلت إلى درجة تتصل بها شعاع النفس، تشع عليها النفس فتتصل بها. إذا اتصلت بشعاع الروح وبشعاع النفس صار الإنسان عاقلا مميزا يملك مشاعر ويملك إدراك ويملك تفكير. ثم هذا المقصود بقوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر يعني خلق ذو عقل ذو إدراك ذو مشاعر. فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه النفس التي تتصل بالجسد بعد تكامله وبعد تدرجه، هذه النفس فيها عدة قوى. فيها قوة تفكر في الأشياء تسمى بقوة العقل. العقل من قوى النفس، العقل مو في البدن، هذا الدماغ مجرد آلة ووسيلة للعقل، وإلا العقل ليس في البدن، الدماغ آلة يستخدمها العقل للتفكير، كما أن الروح تستخدم البصر، تستخدم السمع، تستخدم اليد، تستخدم الرجل، هذه كلها جوارح تستخدمها النفس في سبيل الوصول إلى المعلومات. شلون السائق يستخدم السيارة في سبيل الوصول إلى غرضه؟ شلون مثلا أنت تستخدم الكمبيوتر في سبيل الوصول إلى بعض المعلومات؟ النفس تستخدم هذا الجسد من خلال جوارحه الداخلية والخارجية في سبيل الوصول إلى المعلومات. إذن هذا الجسد آلة تستخدمها النفس، جهاز تستخدمه النفس في سبيل الوصول إلى بعض المعلومات وبعض الأفكار المعينة. النفس من جملة قواها قوة العقل، من جملة قواها القوة اللي تصور الأشياء وتركب الأشياء وتسمى بقوة الخيال، من جملة قواها القوة التي تختزن المعلومات وتحتفظ بها وتسمى بقوة الذاكرة، من جملة قواها القوة التي تحث الإنسان على العمل وعلى السلوك وتسمى بقوة الضمير التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومن جملة قوى النفس القوة التي تنفعل بما حولها، تفرح، تحزن، تحب، تبغض، تحقد، هذه القوة التي تنفعل بما حولها تسمى قوة القلب. فالقلب قوة من قوى النفس، القلب قوة من قوى النفس التي تكون أو يكون هذا البدن وسيلة وآلة لانفعالها. هذا ما أردنا بيانه في النقطة الأولى وهو بيان معنى القلب. نجي الآن إلى النقطة الثانية، مسألة مرض قساوة القلب. مع الأسف نحن مبتلين بهذا المرض، مرض قساوة القلب. من أعراض هذا المرض ومن صور هذا المرض ألا وهو مرض قساوة القلب الإزدواجية الموجودة عندنا. شلون الإزدواجية الموجودة؟ أذكر لك بعض الصور والمظاهر. يعني الآن مثلا أنا أصلي جماعة، أحضر المأتم الحسيني، أستمع، أشارك في مآتم الحسين عليه السلام، مع أني أصلي، مع أني أصوم، مع أني أشارك في المأتم الحسيني، لكن ما أجد مانع أن أنظر للمرأة الأجنبية نظر تفحص وتأمل، ما أشوف عندي مانع. أو أنا مثلا مع الصلاة ومع التدين ومع الالتزام ما أجد مانع أني أكلم فتاة في التلفون وأكلمها كلام غير شرعي. ما أجد مانعا مثلا من أني أغتاب شخص أو أكذب على شخص أو أفتري على شخص. طب كيف يجتمع أنا المتدين الملتزم الذي يشارك في المحاتم ويشارك في صلاة الجماعة، كيف لا أتورع عن نظرة مريبة للفتاة الجميلة، وكيف لا أتورع عن سماع الأغنية، وكيف لا أتورع عن مشاهدة الفيلم الخليع، وكيف لا أتورع عن غيبة الآخرين؟ هذا يسمى بالإزدواجية، مرض الإزدواجية. مرض الإزدواجية ناشئ عن قساوة القلب، فلا بد أن نتحدث عن قساوة القلب. قساوة القلب حديثنا عنه في جهتين: الجهة الأولى في أسباب ومناشئ هذا المرض، والجهة الثانية في طرق علاجه وطرق تخفيفه وتقليله. أما الجهة الأولى، كيف ينشأ مرض قساوة القلب عندنا؟ كيف تكون قلوبنا قاسية؟ القرآن الكريم يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتشقق منه الأنهار إلى آخر الآية. هناك عدة أسباب ومناشئ، دقق معي جيدا في هذه المناشئ. السبب الأول: الاستهانة بالذنوب. نحن نستهين بالذنوب، كلما فعلنا ذنبا قلنا هذا ذنب صغير ونتوب إن شاء الله، لا داعي لأن نعكر مزاجنا، ولا داعي لأن نصر على أننا لماذا نذنب، فلنغفل عن هذا الذنب. كلما أذنبت سوفت، كلما أذنبت أجلت، كلما أذنبت أخرت، قلت هذا ذنب صغير شنو فيها يعني، مو بس أنا أذنب، مو بس أنا أنظر للمرأة الأجنبية، مو فقط أنا الذي أكلم المرأة الأجنبية في التلفون، مو فقط أنا أنظر إلى الفيلم الخليع، كثير من الناس. إذن هذا ذنب شائع لا يختص بي وحدي، وهكذا أبدأ أخفف من الذنب وأستهين بالذنب وأحتقر الذنب. وقد ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. الذنب الذي يحتقره الإنسان ويستصغره الإنسان هو الذي يطغى على الإنسان ويسبب له مرض قساوة القلب. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. المؤمن الذي إذا فعل الذنب شعر بأنه وقع في غم وحزن. المؤمن الذي إذا صنع الذنب رأى نفسه لا يستطيع القرار لأنه فعل الذنب. المؤمن الذي إذا فعل الذنب انشغل عن الآخرين وتأثر مزاجه وتأثر وجهه. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ورد في الحديث الشريف: المنافق المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة ثقيلة على صدره، متى يرميها ويستريح. والمنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأبعدها. الذنب عنده مش يعني مش مهم. إذن يا أخي، تسويف الذنوب وتسويف التوبة، نؤجل إذا أذنبنا نؤجل التوبة، إذا أذنبنا نؤجل الإنابة، نؤجل الاستغفار. بعدني شباب وبعدني عايش والعمر طويل ولاحق على التوبة ولاحق على الإنابة وما في داعي أعكر مزاجي ولا داعي أعكر صف حياتي، خل أبقى هكذا. وهكذا يتمادى في الذنوب إلى أن يبتلى بمرض قساوة القلب. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء. القلب قطعة بيضاء طاهرة، لكن إذا أذنب خرجت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب نعم فاستراح، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. خلاص صير قطعة سوداء، يصير القلب فحمة سوداء لا نور فيه، لا شعاع فيه، لا مثلا تأنيب فيه، خلاص يعتبر شيء عادي، يعتبر نفسه شخصيتين. ايش فيها يعني انا اكون شخصيتين؟ شخصية ظاهرية اصلي جماعة واشارك في المآتم، شخصية داخلية وهو انه أكلم الفتاة مكالمة غير مشروعة، أنظر إلى المرأة الأجنبية، أستمع الموسيقى المطربة، خلاص أنا أعيش ذا شخصيتين إلى آخر عمري. يعني هذا شيء عادي، شيء طبيعي، هذه نتيجة مرض قسوة القلب. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني لمرض قسوة القلب الترف، ونحن مبتلون بمرض الترف. شنو مرض الترف؟ طبعا كل واحد منا يقول لا ان شاء الله مو انا، انا حكي بعيد عني، حكي لغيري هذا، انا ما حد، انا لا اكون رجل ملتزم ما شاء الله كذا. لا، حاول ان تشعر نفسك بانك انت المبتلى بهذا المرض، وانت المبتلى بهذه الاسباب، وانت المبتلى بهذه المشاكل والامور. ليش كل واحد يعزل نفسه؟ لا، نحكي الخطيب مو يمي، الخطيب يقصد غيري. لا، لابد أن تحاول أن تنفتح على الموعظة، وأن تنفتح على العبرة، وأن تنفتح على أن تغير من نفسك وأن تغير من وضعك. نعم، مرض الترف. القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان كيف يتعامل مع الحياة تعامل مترف؟ كيف يعني؟ يصب اهتمامه على المظاهر المادية، اهتمامه وجهده وتركيزه على المظاهر المادية. أنا المهم عندي والشيء اللي يهمني ويشغلني أن أركب سيارة فخمة، حتى يقال فلان يركب سيارة فخمة. أنا مهم عندي جدا أن ألبس أحسن الملابس. أنا المهم عندي جدا أن أعيش على أحسن الأساس. أنا المهم عندي جدا أن أعيش في أحسن منزل وفي أحسن قصر. أنا المهم عندي جدا أن أنام على الوسادة الناعمة مرتاح، بطني شبعان وبالي مرتاح، وهذه هي الحياة. هاي شكل الحياة؟ هاي هي الحياة؟ سيارتي فخمة، شكل حلو زين، ومعاشي وراتبي وفير، وأنام على وسادة ناعمة وأثاث فخم وأنا مرتاح، هي هذه الحياة؟ هي هذه الحياة؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف يقود إلى الفسق، والفسق يقود إلى زوال النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من جميع الأماكن يأتي الرزق ويأتي الخير، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. ما يحتاج زلزال ولا يحتاج بركان ولا يحتاج حجارة من سجيل، لا، شيء واضح. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، الخوف هو الذي يقتل المجتمع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا المهم عندي كل سنة أسافر أوروبا لكي أريح نفسي، حارة بلدنا، حارة، مضطرين نغير أجواء ونسافر أوروبا كل سنة ونريح أنفسنا وعيالنا وأطفالنا. كل سنة أوروبا، كل سنة أوروبا. زين، هل تزور الإمام الرضا عليه السلام؟ لا، مو هناك حر وزحمة، ما لي خلق على الحر والزحمة. صحيح. هل تذهب إلى العمرة؟ عمرة، أنا أروح عمرة، زحمة وحار، مش بدنا العمرة. أنا أروح أوروبا، أأنس مع عيالي وأطفالي، وهذه هذه الحياة، حياة الترف. لا مانع أن تزور أوروبا، ولا مانع أن تزور أي مكان وأي مصيف جميل، ولكن زر الإمام الرضا، زر بيت الله، اعتمر، ضم إلى زياراتك الزيارات التي تقربك إلى الله وتقربك إلى عالم العرفان، إلى عالم الروحانية والعرفان. شنو أوروبا؟ كل سنة أنا أوروبا، ما يخالف عندك أموال، ما قلنا لا، ولكن أنت مسؤول. لا تخطو قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنا أموالي أنفقت شنو؟ في زيارة أهل البيت، في مآتم أهل البيت، أو أنفقتها في راحة النفس والعيال والأطفال فقط؟ حياة الترف تقسي القلب. ولذلك انتوا شوفوا بالوجدان، انا محتاج اقول، انتوا شوفوا بالتجربة والوجدان. الشخص اللي ينشغل بالدنيا، ينشغل بأثاثه، كل يوم معدل أثاثه، زين، كل يوم مغير شكله، كل يوم مبدل سيارة لسيارة أحسن، كل يوم قال أنا أسافر أوروبا لي أتصيف، هذا الشخص لا يلتذ بالعبادة أبدا، وهذا شيء بالتجربة والبرهان. لا يقبل على الصلاة، لا يقبل على قراءة القرآن، لا يقبل على المسجد، يصلي هو لكن يصلي صلاة ثقيلة، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. لا يقبل على القرآن، لا يرغب أن يقرأ قرآن، لا يرغب أن يصلي، لا يرغب أن يتنفل، لا يرغب أن يدخل مسجد. لماذا؟ لأن الانشغال بالدنيا أبعده عن لذة الآخرة وأبعده عن التفكير في الآخرة. ماكو مانع الإنسان تصير عنده ثروة وتصير عنده أموال ويظهر الثروة على بدنه وعلى عياله وأطفاله، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن كل شيء ليصير على حساب شيء آخر. كما أنا أخصص وقت للراحة والاستجمام والمصائب، أخصص وقت لقراءة القرآن، أخصص وقت للدعاء، أخصص وقت للنافلة، أخصص وقت للتقرب إلى الله، بيصير شيء على حساب شيء. دخل الإمام وأمير المؤمنين دار عاصم بن زياد، عاصم بن زياد باني إلى دار لطيفة واسعة، دخل الإمام علي قال يا عاصم ما تصنع بهذه الدار؟ قالوا الله ابتلينا، شقت، ايش سوي بعد، ما تصنع بهذه الدار؟ قال سيدي بنيتها لي والعيال. قال انك تستطيع ان تبلغ بها الاخرة، هالدار خليها وسيلة إلى الآخرة. قلت كيف سيدي؟ قال تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد بلغت بها الآخرة. يشير إليها حقوق، أخرج الحقوق، أخرج الخمس من أموالك. لو الخمس فقيل، فقيل الخمس، خمس يعني أنا إذا عندي مليون يعني كم خمسة؟ 200,000. واجد 200,000، 200,000 في 200,000. لا لو عشر مثلا أو يعني شوية، أما خمس، خمس واجد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. أبو بصير ينقل عن الإمام الباقر يقول يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار. أقل شيء يدخل النار، أقل شيء شنو هذا؟ قال لا أدري سيدي. قال من أكل من مال اليتيم درهم، واحد يأخذ من مال اليتيم درهم يدخل النار. ونحن اليتيم يا أبا بصير، كل إنسان عند أموال تزيد على مؤونته يجب فيها الخمس، خمسها لأهل البيت، ملك للإمام عليه السلام. أصلا أنت ما تملكه، مو أنت جاي تتفضل يعني ويقول إذا طلعت خمسي بلي أنا أطلع خمس. لا أنت مو متفضل، فإذا طلعت الخمس مو متفضل، أصلا هذا مو ملكك. أصلا الخمس ليس ملكا لك من الأول، هو ملك للإمام وللسادة الفقراء من الأول. أصلا أنت ما تملكه، أنت مو متفضل يعني إذا طلعت الخمس ومتمنن، أبدا هذا ليس ملكا لك. من أكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم يا أبا بصير. المنشأ الثالث الغفلة، غفلة. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. كثير منا مصاب بمرض الغفلة، والغفلة تقود إلى قسوة القلب. كيف يعني مرض قساء؟ كيف يعني الغفلة؟ أنا أبين لك شلون صور الغفلة في مجتمعاتنا. فهذا الإنسان من الصباح إلى وراء الظهر هو في العمل، صح لو لا؟ يرجع من العمل وين اللقمة؟ وين الراحة؟ بل يأكل اللقمة يستريح، يلا الشارع شوف وين يروح. أكو إنسان هم أكثر من هذا، إنسان عنده رزق يكفيه، ترد إنسان موظف وعنده راتب وفير يكفيه ويكفي لعياله ويكفيه رزقا حسنا، ما يقبل بهذا الرزق. لا يقول لك تروح هذاك فلان عنده كذا أموال، فلان عنده كذا عقارات، بس أنا قاعد متخلف. زين يطلع من الدوام عنده شنو؟ عمل آخر يشغله هذا العمل الآخر، خصوصا إذا عمل تجاري يشغله إلى نصف الليل مشغول. ليش يعني؟ شنو السر؟ السر في هذا شنو؟ الغفلة. يا أخي أنت متى تجلس مع أطفالك؟ متى تجلس مع زوجتك؟ متى تربي أطفالك؟ متى تربي عيالك؟ أليس لأطفالك حق؟ أليس لزوجتك حق؟ أليس لعيالك حق؟ لو طول الوقت في جمع الأموال وجمع الثراء، بس هذه هي الحياة وهذه الغفلة. إذا كان المعاش كافيا لي ورزقي كافيا لي، شنو الداعي أنا أزاحم نفسي بأشغال كثيرة لفي سبيل أن أحصل على أموال أكثر؟ ليش وأضيع حقوق الزوجة وحقوق الأطفال وحقوق العيال، بل وحقوق حقوق النفس؟ ما عندي وقت أقرأ قرآن مشغول، ما عندي وقت أتنفل مشغول، ما عندي وقت أقرأ دعاء مشغول، كل مشغول مشغول. إلى متى مشغول يعني؟ إلى أن يأتي اليوم الذي تقف فيه العجلة وتحصل فيه النهاية وهناك يقبض الروح ملك الموت ويقول له: أيها المشغول، وصلت مكانك الأخير. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدخل إلى سوق البصرة، سوق، شوف الناس سوق، بعد تبغى سوق، سوق هذه حكاية، هذه حكاية، هذا كلام سوق. وقف بأبي وأمي وبكى بكاء طويلا، ثم قال: أيها الناس، يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وفي خلال ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ متى؟ وبالليل تنامون وفي خلال ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ متى؟ إذا أنا طول وقتي مشغول بالسوق وبالتجارة وبالأموال، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ متى؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوق، يقول مشغول مو عذر، ما يمنع التاجر المشغول منكم بسوقه إذا رجع إلى البيت أن لا ينام حتى يقرأ شيئا من القرآن، فكلما قرأ آية رقى درجة، من قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 20 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. إلى متى؟ لمتى مشغول أنا بالسوق؟ هذا هو الغفلة، غفلة. أو أنا مشغول طول الوقت بالتلفزيون، بالإنترنت، بالدوش، مشغول طول وقتي بمشاهدة الأفلام، هذا هو حياتي، لا أفكر في غير ذلك، إلى أن يفاجئني الموت وأنا مبتلى بالغفلة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم واجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك. هذه أسباب مرض الغفلة. نجي إلى طرق العلاج. طرق العلاج من هذا المرض، أولا يا أخي، الطريق الأول لعلاج مرض قساوة القلب التفكير. فكر في أمرك أفضل، فكر في حياتك، علي أن أفكر في طريقي وفي نهايتي. فقد ورد في الحديث الشريف: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: ليست العبادة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما العبادة بكثرة التفكر. فكر، أفكر في ماذا؟ ما الذي أفكر فيه حتى يحدد ويحجم مرض قساوة القلب؟ التفكير في النهاية، لا بد من نهاية. هذه المسيرة القصيرة التي أنا أعيشها ستنتهي، هذا الخط القصير سينتهي يوما من الأيام، وأنا سينتظرني الخط الطويل، وأنا مخير بين أن أذهب إلى ذلك العالم، هي لحظة واحدة تنقلب من عالم إلى عالم آخر، تفاجأ بعالم ثاني، هذه اللحظة لحظة الانتقال إلى ذلك العالم الآخر، أنا مخير بين أن أذهب إلى العالم الآخر فأرى أنوار تتساطع تفرش لي الطريق وتعبد لي الدرب وأسير في درب مضيء واضح، وبين أن أذهب إلى العالم الآخر فأرى ظلمات بعضها فوق بعض وأهوال بعضها فوق بعض. الإمام الزكي الحسن الزكي سلام الله عليه في حين وفاته يبكي، يقال: ما يبكيك يا أبا محمد وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أبكي لأمرين، فراق الأحبة وهول المطلق، أهوال تستقبل الإنسان. أنا مطالب أن أهيئ، أن أفكر في ذلك العالم كما أفكر. شلون أأسس بيتي؟ أنا الآن أريد أنتقل إلى بيت جديد، أنا لابد أن أبني لي بيتا وأن أؤسسه أساسا جيدا وأن أنظمه تنظيما حسنا. كما أفكر في أساس بيتي فلأفكر في ذلك البيت الآخر، البيت الدائم الذي ينتظرني. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: وما لي لا أبكي، كيف أنا ما أبكي ومصيري حتمي؟ وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. اقرأوا أدعية الإمام زين العابدين، قرأوا أدعية الصحيفة السجادية، دعاء أبي حمزة، دعاء التوبة، اقرأوا دعاء الخاشعين، دعاء التوابين، قرأوا هذه الأدعية لتقلل منا مرض قساوة القلب ومرض الغفلة ومرض الإعراض عن ذكر الله. والتفكير في يوم الآخرة، اقرأ لك هذه الرواية المحزنة، أبو بصير يقول للإمام الصادق: سيدي قست قلوبنا، تذكرنا بأهوال جهنم. الإمام الصادق يقول: يا أبا بصير، ذكرتني بأمر غمني وهمني، وهو الإمام الصادق. ثم يتغير وجه الإمام ويقطن، يقول له: يا أبا بصير، جاء جبرائيل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهو مقطب مكفهر، فقال له الرسول: يا جبرائيل، كل يوم تأتيني ضاحكا متبسما، واليوم أتيتني مقطب الوجه متغير اللون، ماذا حدث؟ قال: اليوم انتهت تمهيد أنفاس جهنم في هذا اليوم. قلت: كيف؟ قال: إن الله أمر الملائكة بأن ينفخوا في نار جهنم 1000 سنة حتى صارت بيضاء، ثم أمرهم بالنفخ فيها 1000 سنة حتى صارت حمراء، ثم أمرهم بالنفخ فيها 1000 سنة حتى صارت سوداء مظلمة، ولو سقطت قطرة من ضريعها. تشنو الضريع؟ الضريع هو العرق، عرق أهل جهنم. هذا الشخص عندما يجعل في النار كما يقول القرآن الكريم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تذوب الجلود، يخرج الصديد، يخرج العرق، هذا يسمى الضريع. لو سقطت قطرة من ضريعها في مياه أهل الدنيا لماتوا بأجمعهم من نتن رائحتها. ولو سقطت حلقة من السلسلة التي درعها 70 ذراع، تسقط حلقة على أهل الدنيا، لماتت الدنيا بكاملها من شدة حرارتها. فبكى الرسول بكاء عظيما، وبكى الإمام الصادق وهو يقرأ هذا الخبر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الطريق الأول طريق التفكير، والطريق الثاني يا إخوان طريق البذل والعطاء. أنا إذا أردت أن أخفف من مرض قساوة القلب علي أن أرقق قلبي بالبذل والعطاء. الفقراء، المحتاجون، الأيتام، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الصدقة جعلها الله ليس فقط لمدلول اجتماعي وهو إحياء فقراء المجتمع، بل جعلها لمدلول تربوي والمدلول نفسي، وهو ترقيق القلب وتعطيف القلب على الفقراء وعلى المساكين. ما من قرية يبيت فيها جائع ينظر الله إليها يوم القيامة، وليس منا من بات شبعان وجاره جائع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت بيده الدنيا لأنه كان خليفة المسلمين، الثروات بيده، وهو يقول: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرسا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. البذل، بذل الأموال وبذل الطاقة، أبذل نفسي خادما لأهل البيت، هذا يساعد على التخفيف من قساوة القلب. أخدم في مآتم أهل البيت، أخدم في المساجد، أشارك في الأعمال الخيرية، أشارك في الأعمال الإسلامية. عندما أبذل طاقتي وقدرتي وأبذل جهدي البدني والعقلي في سبيل خدمة المبادئ طالبا رضا الله، مو أطلب السمعة أو أطلب الرياء أو أطلب الشهرة، لا، أطلب رضا الله تبارك وتعالى، سوف تكون هذه الخدمة وهذا البذل عاملا مساعدا على تخفيف مرض قساوة القلب. وهنيئا لأولئك الذين بذلوا نفوسهم، ليس فقط طاقاتهم، بل بذلوا نفوسهم في سبيل المبدأ وفي سبيل العقيدة. هؤلاء الذين تخلصوا من مرض قساوة القلب، وهؤلاء الذين عاشوا المبدأ والعقيدة في تمام حياتهم وفي تمام حركاتهم، إلى أن سلموا أنفسهم قربانا لله دون المبدأ ودون العقيدة. حبيب بن مظاهر الأسدي الذي نجتمع في ذكراه هذه الليلة، حبيب بن مظاهر كان يتمنى الشهادة. متى يحصل على الشهادة؟ خاض مع الإمام علي صفين ولم يحصل على الشهادة، خاض معه النهروان ولم يحصل على الشهادة. قال: سيدي إنني أحب الشهادة، متى أحصل على الشهادة؟ قال له الإمام علي: يا حبيب، ستحصل على الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. عجيب، من هو هذا الإنسان اللي الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ من هذا الإنسان؟ قال: هذا حبيبي أبو عبد الله الحسين، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. لماذا سيدي؟ لأنه يقتل وحيدا غريبا، ولأجل هالوحدة وهالغربة الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. وظل حبيب يرتقب ذاك اليوم، يتوقع ذاك اليوم اللي يستشهد فيه بين يدي الإمام الحسين. اسمع المؤرخين شي يقولوا: أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر. أم القاسم نامت ورأت في النوم رؤيا، جلست قالت: حبيب، نعم، رأيت في منامي رؤيا. قال: ما رأيت أم القاسم؟ قالت: رأيت كأن مجموعة من النساء جالسات، ومن بينهن امرأة معصبة بعصابة سوداء، وقد جلست جلسة الحزين الكئيب. عجيب، تدري من هذه المرأة؟ ها؟ انت ايها الشيعي الموالي اللي جاي هذه الليلة، ها، انت جئت هذه الليلة للمأتم لمواساتها، ها، لمواساتها. تقول: رأيت امرأة معصبة بعصابة سوداء قلت من هذه؟ قالوا هذه فاطمة الزهراء صاحبة العزاء صاحبة المصيبة. ها اتجاوب مع فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء تبحث عن أنصار ولدها أبي عبد الله. سلمت عليها، من أنت؟ قلت أنا أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر. عجيب، أنت زوجة حبيب بن مظاهر؟ قلت بلى. قالت أبلغي حبيب مني السلام، قولي تسلم عليك فاطمة الزهرة، وقولي لها وين الوعد؟ الوعد اللي وعدتنا وين؟ أما آن أن تخضب شيبتك من دم راسك؟ قل له هذا الكلام وهو يفهم. والآن يا حبيب قد بلغتك الرسالة. قال صدقت يا أم القاسم، حان الوعد، إن صدقت رؤياك الآن يأتي رسول الحسين. ما هي إلا ساعات وإذا بالباب يطرق. من الطارق؟ هل أنا من قبل الحسين بن علي. خرج حبيب وإذا بيده كتاب، أخذ الكتاب دخل الدار. شلون سوى في الكتاب يا شيعي؟ أخذ الكتاب وضعه على رأسه. هذا شعار للنصرة، ها شعار للتضحية. ثم وضع الكتاب على صدره ثم فتحه وهو يقرأ، وإذا في الكتاب إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي. إذا وصلك كتابي هذا فإنا في كربلاء محاصرون، محاصرون من كل جانب ومكان. فإذا أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فعجل بنصرتنا. وإذا حبيب يبكي يبكي ويقول لبيك لبيك أبا عبد الله، راح حسينا أم القاسم وداعا. جاء اليوم الذي أنصر فيه أبا عبد الله. قال لعبده أيها العبد خذ الجواد واخرج به إلى خارج الكوفة وانتظرني حتى آتيك. ثم ودع عياله ودع أطفاله خرج. العبد انتظر انتظر، رأى حبيب تأخر، وإذا بالعبد يخاطب الجواد. أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي ومولاي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. أقبل حبيب بن مظاهر، صعد على الجواد، قال أيها العبد أنت حر لوجه الله، روح. قال أين أذهب؟ قال أذهب إلى ما تريد. قال أين أذهب؟ حبيب أنا أرجع إلى النار وأنت تذهب إلى الجنة، لا كان ذلك أبدا. حبيب أرجوك خذني معك إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. حبيب أريد أن يختلط دمي الأسود بدماء الشهداء. وإذا بحبيب يبكي يتوجه إلى كربلاء، السلام عليك يا أبا عبد الله. حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف بني أمية مصرون على قتالك. وصعد على ذاك الفرس وأقبل إلى كربلاء. الحسين جالس مع إخوته، قال الآن يدخل عليكم حبيب بن مظاهر. بينما هم كذلك وإذا بحبيب قد أقبل، ضمه الحسين إلى صدره. حبيب هذه الراية استلمها، استلم الراية، لكن أريد منك حاجة واحدة يا حبيب. حبيبي حبيب حاجة واحدة، ماذا تريد سيدي؟ قال قف على خيمة العقيلة زينب. وأقبل حبيب وقف على خيمة العقيلة. السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب. والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطيب النار حرقوا وذروا عظامي في الهوى وتال انشراني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كل اليوم في دالك ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبراته جري قالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يروحون الا عقب ما ننفني كلنا سوي. تقدم بين يدي الحسين يا شيعة قاتل قتال المستمير الى ان خر صريعا على الثرى شهيدا غريبا. اين المصيبة يا شيعة؟ المصيبة لما جيء برأسه الى الكوفة. اقرأ لك هذه المصيبة ها تجاوب مع السيدة الزهراء. ها لما جيء برأس حبيب الى الكوفة اكو ولد حبيب القاسم. هذا القاسم ولد حبيب كان جالس في الكوفة ينتظر متى يعود ابوه من السفر. كل ما قال لامه امه اين والدي حبيب؟ قالت ابوك مسافر في التجارة ويرجع بعد ايام فانتظر. هذا الولد ينتظر اباه. خرج من الدار يوم من الايام واذا به يرى ركبا عظيما فيه النساء وفيه الاطفال وتتقدمه الرؤوس على الرماح العالية. هذا الطفل انشده. الطفل استغرب من المنظر، شنو هذا المنظر؟ اطفال ونساء يبكون ينتحبون ها ورؤوس على رؤوس الرماح، ما هو الخبر؟ ما هي القضيه؟ راى راس يتدلى من الرمح قمرا ازهريا، كلما تدلى من الرمح ضربته الناقه براسها. مجرد ان راى هذا الراس اضطرب قلبه وحزنت نفسه، صار لا يتمالك يمشي مع الرأس يمينا وشمالا. كل ما مشى الرأس يمشي معه، كل ما ذهب الرأس مكان يذهب معه، إلى أن لم يستقر له قرار. نادى على حامل الرأس، يا حامل الرأس أتجيزني أن أسألك سؤال؟ قال بلى. قال أسألك من صاحب هذا الرأس؟ كلما رأيته تقطع قلبي، كلما رأيته أحرق كبدي، من صاحب هذا الرأس؟ أخبرني. قال لا شغل لك به. قال أخبرني أرجوك. قال إذا أردت إلا أن تعرف فهذا رأس حبيب بن مظاهر. صور يتيم ويعرف بمقتل والده ويرى رأس أبيه أمامه وإذا أبو الطفل يعفر على الأرض ويضرب بالحجارة على رأسه وينادي وأبتاه. يا ياب كل ما قلت يمي والدي وينك تقول غايب عسى الله يرجع اهله. يا ياب كل ما قلت لامي تقول سريع ابوك غايب بالتجارة يشتري ويبيع رايح يجي لك يا عيني بالشراء والبيع. راسك لقينا والجسد يا والدي وين؟ جاوب حبيبه مدمعه من مقلته هامي. هذه التجارة ما شفت في جملة ايام بعت وشريت بمهجتي في محبتي مامي وكلنا يا نور العين فدوى حق ابو سكين. يا الله.